أيضا ما يبين هذا. ولهذا جاء الصحيح أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دل هذا على أن المقصود ليس الصلاة فقط، أن البيوت ينبغي أن يتعبد فيها. ومن المعلوم أنه جاء الحث على كثرة الصلاة في البيت النافلة خصوصا، النوافل كونها في البيت أفضل منها في المسجد كما هو معلوم، لأن كون الإنسان يصلي في بيته أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن مرائي الناس الذين قد مثلا يكون ذلك جالبا لإفساد العمل. ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد مضى أنه اسم لما يعتاد من الاجتماع في مكان أو في زمان، الذي يعتاد ويتردد إليه إذا كان مكانا فهو عيد لمجموع هذه الأعمال التي تفعل، وكذلك إذا كان هذه الأعمال تعود بعود الوقت سمى عيدا. فإذن العيد يكون زماني ويكون مكاني. وكان للجاهلية أعياد زمانية ومكانية، فأبدلها الله جل وعلا، أبدل المسلمين بها في عيدي الفطر والإضحى للزمان، وكذلك عيد الأسبوع الذي هو الجمعة. أما المكانية فمثل الكعبة والمشاعر منى ومزدلفة وعرفة، جعلها عيدا لأهل الإسلام بدل أعياد الجاهلية. هنا يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا إليه وتعاودوه مرة بعد أخرى. ولهذا قال: وصلوا علي فإن أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. وهذا يفسر النهي في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني أنكم لا تأتوا إليه للصلاة والسلام. دل على أن لو قصدناه لذلك لكان عيدا. وقد أبى أهل الغلو إلا أن يخالفوا هذا الحديث، وقال بعضهم: إن المعنى لا تجعلوا ائتيانكم إلى القبر شبه العيد، ولكن كرروا الائتيان وأكثروا منه ليل ونهار حتى لا يكون شبيها بالعيد الذي لا يمر إلا في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة. فإذا كان هذا هو المقصود، فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ووضح، أو أنه لبس وأتى بشيء لا يفهم حتى جاء هذا الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس؟ الواقع أن هذه مراغمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبا للحقائق، قلب للحقيقة التي أرادها. وهكذا يفعل أهل الانحراف والذين تعلقت قلوبهم بالوثنية وأصبحت متأصلة عندهم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني. قد علمنا صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والدعاء كله يسمى صلاة، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم. وقوله فإن صلاتكم تبلغني، يعني أنكم إذا صليتم وإن كنتم بعيدين فإنه يبلغها. وكل الله جل وعلا من الملائكة من يبلغه ذلك، فإذا كان كذلك فلا داعي إلى الائتيان إلى قبره. ولهذا سيأتي في حديث علي بن الحسين أنه قال لمن أتى إلى الفرجة التي في المسجد في الحجرة، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني إذا صلى الإنسان بقرب القبر أو بعيدا فإن التسليم والصلاة يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حمايته صلوات الله وسلامه عليه جناب التوحيد، لأنه كما سبق أن العبادة عند القبر ومنه الدعاء أنها وسيلة من وسائل الشرك الداعية إلى أن يعبد القبر ويجعل وثنا، وقد يدعو ذلك إلى سؤال المقبور نفسه. قوله حيث كنتم، يعني هنا ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم فإن الصلاة توصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يفسر قوله لا تجعلوا قبر عيدا، خلاف ما يقوله الضلال الذين يعكسون المراد بهذا الحديث. قالوا عن علي بن حسين ابن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي. جده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، صلوا علي فإن تسليمكم سيبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا حديث رواه أهل البيت، أهل بيت النبوة، لأنهم مثل ما قال شيخ الإسلام يحتاجون إلى ذلك أكثر من حاجة غيرهم إليه، لأنهم يسكنون عنده وهم إلى معرفة ذلك أحوج للعلم به، وكذلك أخبار الناس به بذلك لأنهم عند القبر. وعلي بن حسين هو الذي يقال زين العابدين رضي الله عنه. وهذه الفرجة كانت معروفة ثم سدت بعد ذلك لما خشي أن الناس يدخلون منها، وهذا كان قبل بناء الجدران الثلاثة، يعني قبل الزيادة التي زادها الوليد بن عبد الملك في المسجد وإدخاله حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أما بعد ذلك فزالت وجددت الجدران وبني جدار الحجرة ورفع إلى السقف إلى سقف المسجد حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليه. ثم بني من خلفه جدار ثم من خلف الجدار الذي جعل مثلثا حتى لا أحد يستطيع استقباله في الصلاة يعني في الصورة الصورة فقط، وإلا المسلمون يعلمون أنه لا يجوز استقباله. وقوله فنهاه يدل على أن قصد القبر الإتيان إليه أنه غير مسنون وغير مطلوب للدعاء أو السلام، ولهذا ما كان الصحابة مع تمكنهم من الوصول إليه ما كان أحد منهم يفعل ذلك، وإنما روي عن عبد الله بن عمر فقط. هذا يقول عبيد الله بن عمر عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد السفر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبتاه، ثم يخرج. وإذا عاد من السفر صنع مثل ذلك. قال سالم وما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لغير ابن عمر. لأنهم فهموا من هذا الحديث ونحوه النهي عن الاتيان إلى قبره والسلام عليه، فكان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى إما أن يجلس وإما أن ينصرف. ولهذا ذكروا عن الإمام مالك أنه كان يكره لأهل المدينة أن يقصدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره لفظ الزيارة أن يقول أحدهم زرت النبي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم يرد في لفظ الزيارة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما يدل على المنع من ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا إلى آخره وأمثال ذلك. ومعلوم تحري الإمام مالك لاتباع السنة تشديده في ذلك، وهو إمام أهل المدينة من أعلم العلماء في مثل هذه الأمور، لأنه كان في المدينة يأخذ عن علمائها والعهد قريب ليس بعيدا. نعم نقرأ. قوله رواه في المختارة، المختارة ما صحها فيها أحسن مما صحح الحاكم في كتابه الذي جعله مستدركا على الصحيحين، كما قال شيخ الإسلام قل تصحيحه أصح من تصحيح الحاكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، المسألة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، يعني أن الحمى إبعاده عن الحمى، الحمى هو مثل ما سبق جوانب الشيء وقد حمى جوانبه وأبعد الناس الذين يقعون في المخالفات عن هذا الشيء، يعني أبعد وسائل الشرك وأسبابه أن تكون قريبة إلى جوانب التوحيد. المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وهذا وجه الاستدلال من الآية، أنه حريص على هدايتنا وأنه بنا رؤوف رحيم، ومقتضى ذلك أن يحمينا ويبعدنا عن أسباب الشرك ووسائله التي توقع العنف فينا وتوقعنا في العذاب. المسألة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الدليل على أنه من أفضل الأعمال، هذا يحتاج إلى دليل الواقع، تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. هل فيه نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بالزيارة؟ من يعرف هذا؟ لا وجود له. إذن فكيف تكون من أفضل الأعمال؟ هذا فيه إشكال في الواقع. والشيخ رحمه الله اتبع في هذه اللفظ وهذا التعبير، اتبع فيه شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام عبر بهذه العبارة في رده على البكري كتاب الاستغاثة. فإذن قول ما كيف يعني، ما الدليل على هذا؟ الظاهر أنه استدل بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه، وهو: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. ما أعرف دليل لهذا، إذا كان هذا يدل على أن زيارته تكون فضيلة. ومعلوم أن الذين ألفوا في المناسك يذكرون فضل الزيارة في آخر المنسك، يقول زيارة المدينة، فإذا زار المدينة استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا يذكر في كتب الفقه، والاستحباب أمر شرعي لا بد أن يكون له دليل. الدليل هو هذا، ولكن كون الإنسان يقصد القبر للزيارة ويشد الرحل لذلك فهذا بدعة من البدع، وإنما المرغب فيه المثاب عليه زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا زار المسجد صارت الزيارة تبع لذلك، إذا جاء إلى المسجد صلى ركعتين ثم إن شاء أن يذهب إلى القبر يزوره، ويبقى أيضا طلب الدليل في ذلك أن يكون هذا من أفضل الأعمال أيضا يعني مطلوب، مع أن لو مثلا قال الإنسان أن هذا ليس عليه دليل لرمي بأنه لا يحب الرسول وأنه من الجفاة بل من المنافقين، بل ربما رمي بالكفر كما فعله من فعله، كما قاله من قاله من المخالفين لشيخ الإسلام وشنعوا بذلك أشد التشنيع. نعم. المسألة الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. يعني هذا يفهم من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مفهوم ذلك أن الزيارة مرة أو سنة أو ما أشبه ذلك أنه لا بأس بها، وأنها ليست داخلة في النهي. وهذا النهي وهذا المفهوم أيضا فيه خلاف، كونه يكون يثبت فيه حكم، هل يثبت فيه حكم أو لا يثبت، فيه خلاف بين العلماء، هذا معروف في كتب الأصول. نعم. المسألة السادسة حثه على النافلة في البيت. نعم، النافلة يعني الصلاة ويتبعها غيرها من العبادات كقراءة القرآن والذكر. نعم. المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمعنى لا تجعلوها شبيهة بالقبور فتعطلوها من العبادة، فهذا يدل على أن هذا أمر متقدر عندهم مفروغ منه. نعم. المسألة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، فهل يفهم من هذا أيضا أنه أحيانا يقرب إليه ويأتي إليه، فيكون هذا مخصصا لهذا النهي؟ هذا يحتاج إلى دليل أيضا. نعم. المسألة التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يعني حسب ما جاء في هذا النص، فجعل العرض ثم فيما جاء به النص فقط، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل آخر. فالصلاة والتسليم عليه يعرضان عليه، أما الأعمال الأخرى فهي تحتاج إلى دليل آخر. ومثل هذا من أمور الغيب، أمور الغيب لا يدخل فيها القياس، يجب أن يوقف معها على الأدلة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قدره، الرسل هكذا، وحياته أكمل من حياة الشهداء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، وقد جاء ذلك مصرحا به عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه الحياة حياة غيبية لا نعرف حقيقتها، الله أعلم بحقيقتها. ومثل ذلك يقال في حياة الشهداء، قد نهانا الله جل وعلا أن نسميهم أموات، وقال بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي الآية الأخرى أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنهم يتنعمون يأكلون ويشربون. هذا أمر أيضا لا نعرف حقيقته، الله أعلم به. وأقل من هذا سائر المؤمنين، فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون حيا في البرزخ والروح ما تموت، وأنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. لهذا جعلت الدور ثلاث، وكل دار تخالف الأخرى تختلف عن الأخرى، ومن أجل هذا